اطلب العلم وقيس هو الدرع به ترقاده تحيا عالما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، وصلنا الى كلام المصنف رحمه الله عن الجنه والنار وانهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ابدا. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وقوله والصراط اي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم اذا انتهى الناس على مفارقتهم مكان الموقف الى الظلمه التي دون الصراط، كما قالت عائشه رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر، وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. يشير إلى قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم أي المنافقون ينادون المؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتدتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، نعم، إلى آخر الآيات. قال: وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى من قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: منهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، منهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إلهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة ويطفئ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. وقف إذا طفئ نوره قام، لأنه لو مشى بدون نور سازل عياذا بالله، عياذا بالله تعالى. قال: فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مذلة، دحض مذلة، دحض ومذلة بمعنى أنه تزل فيه الأقدام. نقول: دحضت قدمه أي زالت، وزلت قدمه وقع على الأرض، نعم، دحض مذلة، يعني تزل فيه الأقدام، والصراط دحض مذلة. يقال لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم كسقوط الكوكب، سرعة سقوط الكوكب سرعة كبيرة جدا، منهم من يمر كسرعة سقوط الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، كالطرف أي كغلق عين وفتحها، ومنهم من يمر كشد الرجل، يعني كجري الرجل، كالجري شد الرجل، الشد هو الجري السريع. نعم. ويرمل رملا، والرمل هو الجري مع مقاربة الخطى، الخطى الإسراع مع مقاربة الخطى. ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر نور الذي نوره على إلهام قدمه، تجر يد وتعلق يد. عندك تخر أم تجر؟ تجد. لا، هي تجر أو تخر، ليس تجد. تجر يد وتعلق يد، نعم نعم، وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار أو جوانبه النار، يعني تحرق النار جنبي عياذا بالله. وكل هذا تكفيرا لسيئاته، قضي عليه أن يمر على الصراط، ولكن كل هذا تكفير لسيئاته قبل المرور. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد الحديث. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ما هو والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قال حفصة فقلت يا رسول الله قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جثيا جمع جاف، وجث أي وقف على ركبتيه، نذر الظالمين فيها جثيا أشار إلى أن أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم من عقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا. هل معنى هذا أنه وقع في العذاب حتى ينجيه الله؟ المعنى أنه انعقدت أسباب العذاب، ولكن الله عز وجل لم يمسهم بعذاب، لم يمس المؤمنين بعذاب، فلا يفترض من النجاة ماذا؟ أن يكون قد وقع في العذاب. نجيناه من العذاب يعني بعد انعقاد أسبابه. قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد في النار، يمرون على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي سنتي علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى أبو بكر بن أحمد بن سلمان النجار عن يعلى بن منبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن. جز فالأمر من جاز يجوز مر يعني جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك ذهبي. هذا الذي قبله حديثان ضعيفان. قال مر بسرعة يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، أي نور المؤمن، النار تخاطب المؤمن، مر مر بسرعة لأن نورك سيطفئ لهبي سيطفئ حري. نعم، ولكن هذا حديث الذي قبله ضعيفان. قال وقوله الميزان أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. وحساب المؤمنين يكون عرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. حساب المعذبين يكون مناقشة للحساب، مناقشة الحساب لوم وعتاب. أما حساب المؤمنين يكون ماذا؟ عرضا، تعرض عليه أعماله كما في الحديث حتى إذا قر بها يقول الله عز وجل لا إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا الحساب هذا العرض للمؤمنين، ومناقشة الحساب للمعذبين، كل هذا يكون قبل الميزان، يكون قبل الميزان، ثم بعد ذلك يكون الميزان لإظهار ماذا؟ لإظهار جزاء الأعمال، إظهار جزاء أعمال الخير قدرها، فعلى هذا تكون منزلته في الجنة على قدر أعماله من الخير، على قدر جزاء أعماله من الخير، وتكون منزلتهم في النار عياذا بالله على قدر ميزان أعمالهم من الشر. قال فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، المحاسبة لتقرير الأعمال يعني لأن يقر كل واحد بعمله الذي عمله في الدنيا، والوزن لإظهار مقاديرها، لإظهار قدرها، إظهار قدرها من الخير أو الشر ليكون الجزاء بحسبها. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا قالت عائشة رضي الله عنها: فما قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لقي الحساب عذب. فقال: إنما ذلك العرض، يعرض الله عز وجل على المؤمن أعماله التي عملها في الدنيا حتى إذا قرره بها قال: إني سترت عليك في الدنيا ولا أغفرها لك اليوم. أما مناقشة الحساب فالمقصود بها ماذا؟ أن الله عز وجل يقرره بذنوبه ولا يغفرها له. أما المؤمن يعرض عليه ذنوبه ويستره ويغفرها له. لا، كما ولله المثل الأعلى، لو كان شخص لال معه مع شخص تجارة ويتناقشون هذا له كذا وهذا له كذا، هل أحدهم يسامح الآخر؟ يعني كل واحد شريك صحيح، هذه مناقشة في ما لك وما عليك، يذهب هذا لك تتعذب، لك تدفع ما عليك. نعم، بخلاف ما لو كان شخص كريم، شخص كريم هو فقط يعرفك ما أعطاك، ليس منا عليك وليس لأنه يريد منك أن ترد له ما أعطاك، إنما لتعرف لتعرف فضله عليك مثلا. نعم، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فها يعني الله عز وجل يعرض على المؤمن أعماله حتى يعرف فضل الله عز وجل عليه. نعم، الإحسان يكون بالعرض. نعم، بالعرض يعني. ما معنى العرض؟ العرض هو أن الله عز وجل يبني عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه فيعرض عليه أعماله، يعرض عليه أعماله أن يقرأ ما في كتابه، يقرأ ما في كتابه. هذا هو الحساب، هذا هو العرض. العرض يكون للمؤمنين الذين لا يعذبون. أما من نقش الحساب لابد أن يعذب، إما أن يكون من عصاة الموحدين فيعذب، وإما أن يكون من الكافرين فيعذب عذابا خالدا نسأل الله العافية. فالعذاب هذا من نقش الحساب عذب، يدخل فيه صنفان من الناس: عصاة الموحدين والكفار، كلاهما يدخلون في من نقش الحساب عذب، يدخلون في هذا. نعم. كيف نفعل العرض ومن نقش الحساب؟ أن العرض الفرق بينهم فرق في الحديث، عرض الأعمال كما في الحديث نفس الحديث من نقش الحساب عذب نفسه، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يذني الله عز وجل يوم القيامة ويضع عليه كنفه فإذا قرره بذنوبه فأقر بها قال: إني سترت عليك في الدنيا ولا أغفرها لك اليوم. هذا عرض، هذا ليس مناقشة، لأن المناقشة يلزم منها العذاب، المناقشة يلزم منها العذاب، يلزم منها أخذ الحقوق، يلزم منها أخذ الحقوق، فالله عز وجل يعذبه. نعم، لأنه ناقش الحساب. أما الذي عرض عليه سيئاته لا يعرض عليه لأنه يريد أن يعذبه عليها، إنما يعرض عليه لأنه يريد أن يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، يريد أن يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. ففرق بين العرض وبين مناقشة الحساب. نعم، ولذلك سمى الله عز وجل العرض، سماه ماذا؟ ماذا سماه؟ حسابا يسيرا، يسيرا، حسابا يسيرا، يعني قيده بأنه يسير. نعم، بخلاف كما قلنا لو كان لك شريك شحيح سيحاسبك حسابا عسيرا، ما له حق أن يحاسبك حسابا عسيرا، لأن من استقصى حقه لم يكن ظالما، من استقصى حقه لم يكن ظالما. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، لا يعامل الكفار بفضله، لم يعاملهم بماذا؟ بعدله سبحانه وتعالى. أما المؤمن يعامله بعدله، يستر عليه ذنوبه في الدنيا ويقرره عليها في الآخرة ليعرف نعمة الله عليه ثم يغفرها له، ثم يغفرها له، كما في حديث الرجل الذي هو آخر أهل النار دخولا الجنة لنعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها. الحديث عند مسلم تعرفونه في قصة الرجل الذي تعرض عليه سيئات بعد ما يخرج من النار، فيغفر الله عز وجل عنه كبارها ويظهر له صغارها، فيقول: فإني جعلت لك مكان كل سيئة منها حسنة. فيقول: يا رب إن هؤلاء ذنوبا لا أراها، يقصد الكبائر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من رحمة الله عده بعد خروجه من النار. هذا لو أقام العباد تعرض عليه سيئاته مرة أخرى بعدما خرج من النار، فيكون عرضه ماذا؟ يكون حسابه ماذا؟ يكون حسابه عرضا، يعني قبل أن يدخل النار نوقش الحساب ولذلك عذب، ثم بعد خروجه من النار هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة تعرض عليه مرة أخرى ذنوبه التي عذب بسببها، فيقول الله عز وجل: فإني غفرت لك ذنوبك وأعطيتك مكان كل ذنب منها، أعطيتك مكان كل ذنب منها حسنة. نعم، قال قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات جمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. يعني هل هي ميزان واحد أم موازين؟ احتمالان، لأن الله عز وجل جمع الموازين فقال نضع الموازين القسط. كيف أعرف القسط؟ كيف أعرف القسط؟ نضع الموازين القسط قل لأجله. لماذا نضع الموازين؟ القسط أي لإقامة العدل، فالله عز وجل ما يضع الموازين لأنه يحتاج إلى الميزان، ولكن لإظهار كمال عدله سبحانه وتعالى نضع الموازين يوم القيامة لأجل إقامة القسط، والقسط هو العدل، ليس لأن الله يحتاج إلى الميزان، تعالى الله عن ذلك. طيب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ولذلك ختم الآية بقوله ماذا؟ وكفى بلا حاسبين. كفى بلا حاسبين يعني لا نحتاج إلى موازين، لا نحتاج إلى موازين ولا إلى صحف ولا إلى شهود، كفى بلا حاسبين، لأن علم الله عز وجل شامل لكل شيء. فالموازين إما تكون ميزانا واحدا وجمعت باعتبار تعدد ما يوزن فيه، ما يوزن فيها سيوزن في الموازين أعمال العباد، والعباد هؤلاء لا يعلم عددهم إلا الله، سيوزن في الموازين صحفهم، سيوزن في الموازين بعض المؤمنين وبعض الكافرين كما جاء في الحديث. فهذه الأشياء الثلاثة التي توزن في الموازين، هذه الأجناس الثلاثة، أفراد هذه الأجناس لا عدد لها، لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، فتجمع الموازين بهذا الاعتبار. أو نقول إنها ماذا؟ موازين متعددة، فالله أعلم بمراده هل هي موازين متعددة أم هو ميزان واحد جمع باعتبار تعدد الموزون فيه. قال: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبشي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: ينشر عليه 99 سجلا. هذا الآن عرض السيئات، تعرض عليه سيئاته. نعم. ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: يبهت الرجل، ينقطع كلامه، ينقطع حجته وينقطع كلامه. فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عيننا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحملوه. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يثقل شيء، يعني لا تعدل كلمة التوحيد أي شيء آخر. هذا حديث صحيح، ولابن القيم عليه رحمة الله كلام عليه في معنى هذا الحديث. يعني هل معنى هذا أن كل من عنده بطاقة لا إله إلا الله، كل من عنده كلمة التوحيد وعنده هذه الذنوب العظيمة، هل معنى هذا أن كل من عنده هذه الكلمة تغفر له كل هذه الذنوب؟ الجواب لا، أن هذه وقعة عين، هذه وقعة عين خاصة بهذا الرجل، أو وقعة حال لمن كان في مثل حاله، لهذا الرجل ومن كان في مثل حاله، لأن هذا الرجل حقق التوحيد. وهل كل العصاة يوم القيامة يكونون مثل هذا الرجل؟ الجواب لا، لأن كثيرا من العصاة لم يحققوا التوحيد، لأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما معنى حقق التوحيد؟ يعني لم يقع في شرك أبدا، في شرك أكبر ولا في شرك أصغر. هذا كما يقول ابن القيم في كلامه على هذا الحديث، على هذا الحديث مدارج السالكين، يقول: فإن التوحيد هو الإكسير العظيم الذي لو وضعت قطرة منه على جبال الذنوب لا ذابتها. يعني لو وضعت قطرة واحدة من التوحيد على جبال الذنوب لا ذابتها، لا أزالتها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: إنك إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. بقراب الأرض خطايا، بما يقارب من الأرض ذنوبا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا. هذا هو الذي حققه هذا الرجل، أنه لم يشرك بالله عز وجل شيئا، يعني لم يحلف بغير الله، لم يرأي مخلوقا، لم يتوكل على غير الله، لم يخف من غير الله، لم يقع في شرك أصغر فضلا عن أن يقع في شرك أكبر، فهذا لم يأتي أبدا سيدة عبد الوحي الشرك، فدل هذا على فضل هذا الرجل. ولكن قد يشكل شيء على بعض الناس يقولون كيف يحقق التوحيد ويقع في هذه الذنوب العظيمة؟ نقول لا تلازم بين أنه حقق التوحيد أو لا تعارض بين كونه حقق التوحيد وكونه وقع في هذه الذنوب العظيمة، لأن من حقق التوحيد يأتي بعد ذلك بماذا؟ يأتي بعد ذلك بواجبات التوحيد من فعل الواجبات. يعني هذا الرجل لو قال إنه مثلا هذا حديث يستدل به المرجئة الذين يقولون إن كلمة التوحيد تكفي لدخول الجنة ولو اشترط العمل، فيقولون هذا الرجل ليس له ماذا؟ ليس له حسنة إلا كلمة التوحيد. فالجواب عن هذا أن هذه الأحاديث مجملة ولا يجوز ومتشابه، ولا يجوز الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم. فهذا الرجل إما أن يكون كان عندهم من الأعمال الواجبة التي يدخل بها الجنة مع لا إله إلا الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها لأنها من لوازم كلمة التوحيد، وإما أن هذا الرجل لم يتمكن من العمل، كان يكون نطق بالشهادتين ومات. يعني لو أن هذا الرجل نطق بالشهادتين ولم يتمكن من العمل فلا يكون قد أتى بالشهادتين فقط، لو كان عازما على العمل، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا الرجل أتى بكلمة التوحيد وأتى بالعمل الواجب، لأن كلمة التوحيد وحدها لا تكفي لدخول الجنة إنما لابد من العمل الواجب، ودمع مع ذلك كثيرا من الذنوب والسيئات التي ملأت هذه السجلات، فغفر الله عز وجل له كل هذه المعاصي بفضل توحيده، بفضل توحيده وبفضل الله تعالى. ومثله مثل هذا الحديث بالضبط قصة من؟ قصة المرأة التي البغي من بني إسرائيل التي سقط كلبا فغفر الله عز وجل لا. يقول ابن القيم إن أيضا هذه المرأة لن تغفر ذنوبها كلها بسبب مجرد تقي الكلب، فإذا تقي الكلب عمل نعم وعمل محمود، ولكن هل هذا العمل يوازن الزنا، يوازن في حاجة الزنا المتكررة؟ الجواب لا. ولكن قام في قلب هذه المرأة من رحمة هذا المخلوق الضعيف الذي هو الكلب، ومن التوبة الصادقة إلى الله عز وجل ما جعل هذا العمل يقوم مقام هذه الذنوب العظيمة التي عملتها، فيغفر الله عز وجل لها. فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث التي في وقاع أحوال معينة وتجعل هذا أفضل عاما، أن كل من فعل من المعاصي سيأتي يوم القيامة وتغفر له هذه المعاصي لأنه ماذا؟ لأنه نطق بالشهادتين. نعم الحديث ولا يدخل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يدخل شيء كلمة التوحيد، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هذا في معنى كلمة التوحيد لا أقصد هذه، لأن هذا حديث عليه بدل بطاقة فيها لا إله إلا الله. نعم يعني ماذا لا نقول أنه هذا سبب بطاقة خاص لهذا الرجل؟ لا لا، تقصد خاص بهذا الرجل فقط، يعني إن الله يختص رجلا؟ لا لا لا، يخلص ليس يختص، لا ليس يختص، يخلص ويخلص، نعم يخلص، يعني يأتي به أمام الخلائق. ليس كيف هذا أنك اختص خاص؟ كيف يجعل الله عز وجل الأحكام لا تعلق بالأعيان؟ يعني الأحكام الشرائع عامة لكل المكلفين، لا يختص الله عز وجل أحدا بحكم خاص به إلا على سبيل الندرة، وهذا يكون في ماذا؟ يكون في العمليات وليس في العلميات، يكون في أمور الفقه. يعني مثلا يخصص صحابيا بأن اذبح مسنة أو اذبح جذعة ولا تجزئ عن أحد بعدك، هذا حكم خاص بهذا الصحابي في حال معينة، وهذا حكم عملي ليس حكم عقلي. أما الأحكام العقلية ستكون لجميع المكلفين، يتساوون فيه. نعم قال بطاقة. البطاقة الورقة الصغيرة، البطاقة الورقة الصغيرة. نعم هذا يدخل جزء من الأعمال الصالحة ويدخل هذه الدورة فيه الصحف. نعم الشكل الذي يوزن السيئات والحسنات. نعم فلا شك أن هذه البطاقة كانت في صحيفته. نعم ولكنها أفردت لبيان الفضل هذه الكلمة. الظاهر أن هذه الكلمة بعض الناس يظن أن التوحيد شيء بسيط، في ظاهر بعض الناس يعني قد يظن التوحيد شيء بسيط ولكن فضله عظيم جدا، يقوم مقام كل هذه الذنوب. نعم يقوم مقام كل هذه الذنوب، وهذا يبين أهمية الوزن. لأنه قال في الحديث هل لك عندنا حسنة؟ فيقول لا يا رب، قال بل لك عندنا حسنة، فسمى التوحيد حسنة، وهذه الحسنة الآن تقابل آلاف أو ملايين السيئات، ولكن العبرة ليست بالعدد الآن، العبرة ستكون بماذا؟ بالوزن. ولذلك هناك حساب ووزن، حساب ثم وزن. نعم قال وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث لا ترمذي ولا يدخل مع اسم الله شيء. نعم يعني مثلا نقول مثلا من سبح تسبيحة مثلا سيكون له حسنة، ولكن هذه الحسنة فردان سبح نفس التسبيحة، فيوم القيامة هذا في حساب تسبيحة هذه بحسنة والآخر هذه التسبيحة بحسنة، ولكن عند الوزن قد تتفاضل التسبيحتان، تكون التسبيحة أحدهما أثقل في الميزان بكثير من تسبيحة الآخر. لماذا؟ لأن أحدهما مثلا سبح وفي حضور قلب وفي استحضار لنفي النقص عن الله عز وجل وغير ذلك، والآخر سبح بلسانه فقط. نعم، فلا شك أن الأعمال تتفاضل في كيفية هذا التفاضل، التفاضل في كيفية العمل متى يظهر؟ يظهر في الوزن، يظهر في الوزن. نعم، قال وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. في هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلكن العلماء عندما تكلموا على هذا قالوا إلا الوزن ورد لم يرد في كل المكلفين، يعني ترد أدلة تقول إن كل مكلفين سيوضعون في الميزان، ولكن هذا فيه دليل أن الله عز وجل سيزن بعض من شاء من عباده الكافرين وبعض من شاء من عباده المؤمنين، لكن ليس معنى هذا أن كل واحد بعيده سيوضع في الميزان، لأن العموم أتى في ماذا؟ في وزن الأعمال وفي وزن الصحف، لكنه لم يأتي في وزن الأعياد في وزن الأشخاص. يعني قال وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من العراق، يعني قعد فوق شجرة، شجرة أراك ليقطع سواك، اجتنى القطعة يجتني يقطع شيء من الشجرة، كما نقول اجتنى التفاحة أي قطف التفاح من الشجرة. نعم، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه، الريح لأنه كان دقيق الساقين كان نحيف البدن وساقاه رفيعتان، دقيق الساقين رفيع الساقين، فجعلت الريح تكفأه أي تميله تجعله يميل لأنه كان ضعيفا رضي الله عنه. فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد من أحد من جبل أحد، فهذا دليل أنه سيوضع في الميزان رضي الله عنه. قال وقد نعم ذكر الجزء والذي يقول لعد نخبر بالجزء يقول إذا كانت ساقاته تضع في الميزان لسك درس وزن أنت تقطع ساقه يعني؟ قال وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فهذا فيه أن الله عز وجل يجعل الأعمال التي هي أعراض يجعلها أجساما محسوسة توضع في الميزان. قال وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري آخر حديث البخاري آخر حديث ذكر البخاري في الصحيح قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يحفظ عنها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. قال إن هذا حديث راوي المتروك لا صح. نعم. يوكل ملك يعني يؤمر ملك، يوكل به ملك، يؤمر ملك بحفظه، يقف بجواره ملك. نعم. يجعل وكيلا عليه. ما قلنا أن أعيان الأشخاص لا يوجد. لم نقل هذا، قلت لم يرد دليل أن أعيان الأشخاص كلهم سيوزنون. كلهم. بعضهم يوزنون. نعم. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كفشا أخضر فيوقف بين الجنة والنار، الأخضر بين الأبيض والأسود رمادي يعني، يوقف بين الجنة والنار يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون. شرئب يرفع عنقه لينظر، اشرأب رفع عنقه هكذا لينظر، اشرأب رفع عنقه للنظر. يقول يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج، يعني يظن أهل النار عندما ينادون يظنون أن قد جاء الفرج ولم خلاص سيخرجون من النار. فيذبح ويقال خلود لا موت. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بعد هذه بعد ما ذكر هذا قرأ قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة يوم الندم والحزن الشديد الذي ليس بعده حزن، يوم الحسرة هذا يكون يوم ذبح الموت، يوم ذبح الموت أهل النار يكون هذا اليوم بالنسبة لهم يوم حسرة، ويكون يوم سعادة عظيمة لأهل الجنة أنهم أملوا الموت. رواه البخاري بمعناه: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. نعم، ما وراء ذلك من الكيفيات لا تتوهمه عقولنا، نتوقف فيه ونكتفي بما ورد، لأن الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال: فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، ويا خيبة من ينفي وضع موازين القسط ليوم القيامة المعتزلة وغيره. يا خيبة يا خسارة، الخيبة والخسارة، يا لخسارتهم يوم القيامة عندما يعينون هذا بأبصارهم. كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. هذا من الاستهزاء، يعني هذا الاستهزاء العجيب. صلى الله عليه وسلم قال: بقال والفوال، البقال الذي صاحب البقالة، بقال صاحب الدكان الذي بيت جبل، والفوال الذي بيت فول. يعني يقول لا يحتاج الله عز وجل لا يحتاج إلى الميزان. هذا المعتدل أنهم بعقولهم الناقصة حكموا بها على الشرع، ولكن الله عز وجل بين الحكمة ونضع الموازين القسطة وقال: وكفى بنا حاسبين. نعم، ولا يحتاج، ولكنه فعل هذا لكمال عدله سبحانه وتعالى حتى يدخل أهل النار النار وهم يقولون الحمد لله رب العالمين، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، قيل حتى أهل النار يقولون الحمد لله الكمال لله أنه لم يظلمنا، لم يظلمنا شيئا. قال: وما أحبه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟ فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يسكن فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا، عندنا مقصود فلا أحد أحب إليه العذر من الله. لا، لا أحد أحب. لا صحيح. لا أحد أحب إليه العذر من الله. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على سفرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونفقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. فسواء سميناها قنطرة أو سميناها صراطا ثانيا، العبرة بماذا؟ بالمعنى وليس بالمسمى، بالاسم. هي مكان يقف فيه المؤمنون بعد عبور الصراط، يقتص فيه بعضهم من بعض من مظالم كانت بينهم في الدنيا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة بعد أن يهذب وينقهم. سيتكلم بعد ذلك عن مسألة مهمة، والكلام على أن الجنة والنار باقيتان. قال هروب من القنطرة على الله حكمة، إذا كان لا يسر أحد ولا شيء. هذه القنطرة مكان يقف فيه الناس يقتص بعضهم من بعض، كلهم سيمرون من هذه القنطرة، كل من مر على الصراط الأول لابد أن يمر من هذه القنطرة الثانية. لا، أنا هي القنطرة المكان الذي تنتقل فيه من نقطة إلى نقطة، كالتي تكون فوق الجسر الذي يكون فوق البحر، يسمى قنطرة، يسمى جسر، يسمى صراط. هذا مكان، مكان بين مكانين، بين الصراط الأول الذي عبر عليه فوق النار، وبين الجنة الله أعلم به، يقفون عليه يقتصوا بالمظالم كانت بينهم في الدنيا. نعم. بعد ذلك قال الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا. إذا كنت سابقا حتى لا يبقى في قلب أحد بعد ذلك مثلا. نعم. نعم. والله تعالى أعلم. المعتزلة أثبتوا الصراط ولا هم ينكرون؟ المعتزلة لم ينفوا الصراط، أثبتوا الصراط. لماذا؟ أن نصوص وردت في القرآن، إنما نفوا وإن منكم إلا واردوا، هذا فسر بأنه الصراط، إنما نفوا الجن، نفوا الحوض ونفوا الميزان، نفوا الحوض والميزان. الصراط ظهور أقل يعني أصعب من الميزان، كيف هم؟ ولذلك هم يفرقون، هذا من الحجج التي يستدل بها عليهم أهل السنة، أنهم يفرقون بين ماذا؟ يفرقون بين متماثلين، فيقبلون أشياء بدعوى أن عقولهم تقبلها، ويأتون أشياء بدعوى أن عقولهم لا تقبلها. هم يقولون الصراط تقبلها العقول لأنه يكون فوق جسد، فوق جهنم، والكفار لكي يدخلوا جهنم سيمرون فوقهم. نعم. أما الميزان يقولون العقول لا تقبله، لأن الله عز وجل يحتاج إلى ميزان، الله عز وجل عليم يحتاج إلى ميزان. نعم. قال يكون بالعذاب بعد مرور الصراط، كيف يكون بالعذاب؟ لا، خلاص من مر من الصراط لن يدخل النار، نزل لا يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وإنما يكون بماذا؟ قد يكون برفع درجات بعضهم في الجنان وبخفض درجات بعضهم. ذكر هذا بعض أهل العلم، نقلت لكم هذا في المره الماضيه، لبعض اهل العلم قالوا هذا القصاص ما كيف يكون، يعني الذي يقتص منه تقل درجته، والذي يكون له ترفع درجته في الجنه. نعم. لكن نؤمن بما ورد ولا نزيد على هذا. الذي قالوا هذا بعض اهل العلم اجتهادا منهم، لكن هل ورد فيه نص؟ لا، لم يرد فيه. الذي ورد انه ماذا؟ يقتص من بعضهم لبعض من مظالم كانت بينهم في الدنيا. كيف يقتص من بعضهم؟ القصاص يكون في الامور التي هي الصفعة واللقمة والسباب معروف، يعني من لقم شخصا يمكن من لقمه، من سبه يمكن من سبه. طب إلا إن كان في أمور لا يمكن القصاص فيها، إن كان في أمور لا يمكن القصاص فيها، كمن فعل بشخص معصية فلا يجوز أن تفعل به معصية، إذا لا يمكن القصاص في هذه الأمور، الله أعلم كيف سيأخذ القصاص. بعض أهل العلم قالوا كما ذكرت يكون رفعة لدرجات المظلوم، ويكون نقصا في درجة الظالم. نعم. أما في الأمور التي يمكن القصاص فيها كاللطمة وكالضربة، فهل يحدث فيها القصاص في هذا الموضوع؟ لأن هذا هو حقيقة القصاص، هذا هو حقيقة القصاص. نعم. نحن قلنا أعمال الكفار تجوزاً، صحيح، وهل يتفاوت في العدد؟ نعم طبعا يتفاوتون. الجنة دركات، كما أن النار دركات، كما أن الجنة درجات. دركات جمع دركة بالكاف، يعني دركات أسفل عياذا بالله تعالى. نعم. والدليل على هذا قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فذكر الله عز وجل أن الكافر فقط ليس عذابه كمن كفر وصد عن سبيل الله، صحيح. وكذلك قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فذكر أن هناك درجات أو دركات للمعذبين. نعم. ليسوا على منزلة واحدة ولا يظلم ربك أحدا، وذكر أن أخف النار عذابا يوم القيامة أبو طالب. نعم. تحت قدميه جمرتان يغلبهما دماغه، شد أهل النار عذابا يعني شد الكفار عذابا، إلى غير ذلك من الحديث التي وردت في تفاوت أهل النار في العذاب. قال النذير عن أخذ من شفيعة. نعم. ومن الظالمين من نصير، النصير أعم من الشفيع، النصير أعم من الشفيع، الشفيع نوع من أنواع النصير. النصير هذا قد يخرجهم بدون شفاعة، نعم، والله عز وجل لا ينصر عليه أحد، لا ينصر عليه أحد سبحانه وتعالى. أما الشفيع ينصره بإذن الله عز وجل، فالنصير هذا أعم من الشفيع. فإذا نفينا النصير فالباب أولى، إذا نفينا النصير نفينا الشفيع، نفينا الشفيع، وإذا نفينا الشفيع نفينا النصير، ولكن النصير أعم من الشفيع والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فإن نفس المعنى تبيدان، باد والثانية نفس المعنى، هذا من باب عطف المترادفات، عطف الجمل المترادفة. لا، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منه من الجنة فضلا منه ومن شاء من النار عذابا، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح رحمه الله: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك. نبغت نابغة يعني ظهرت فرقة. لا، المقصود الفعل نبغة أصلا له معنى، وربما نبغ الرجل أن يصبح ذكيا، ولكن هذا ليس المقصود هنا. المقصود هنا يعني ظهرت فرقة بقول جديد لم يسبقوا إليه. نعم، أنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. لا يخلقهما إلا يوم القيامة. لا نضحك كما العقول أيضا، ما تحكيم العقول هنا. قال: وحملهم على ذلك، وحملهم على ذلك أصلهم الساتر الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال. فالمعتزلة، هذا أمر لابد أن نعلمه، المعتزلة يسمون بهذا معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال. لماذا يقولون عنهم مشبهة في الأفعال؟ لأنهم عندما حكموا عقولهم قاسوا الله على خلقه. يعني يقولون الآن العباد أنهم ميزان لم يحتاجون الميزان، فلابد أن ينزه الله عن الميزان، هم شبهوا الله بخلقه. كذلك هؤلاء قالوا: الإنسان لا يفعل الشيء أو إلا إذا كان يحتاجه، فلماذا يخلق الله الجنة والنار ولا يحتاجه الآن؟ فكلامهم باطل. لماذا؟ لأنه مخالف للمقول، لأن الله عز وجل وصف الجنة بأنها عدة، ووصف النار بأنها عدة، والإعداد لا يكون إلا للذي وجد قبل ذلك. وكذلك ذكر أن آدم أدخل الجنة، دعت معنى ذلك أنها كانت موجودة قبل خلق آدم عليه السلام. وحتى ردا على قولهم إن الله عز وجل لا يحتاج الجنة والنار إلا يوم القيامة، فهذا باطل، لأنه ثبت أن الجنة والنار يعني ينتفع بهما الخلق أو يعذب بهما الخلق قبل يوم القيامة. كيف هذا؟ روح المؤمن عندما يموت أين تكون؟ تكون في الجنة. روح نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة. إذا أرواح المؤمنين هذه منذ موت آدم عليه السلام إلى قيام الساعة انتفعت بالجنة، لم تنتفع، انتفعت. وكذلك أرواح الكفار تكون في النار، أخذت العقاب عند النار. وكذلك المؤمن يفتح له باب من الجنة في قبره فيقول: ربي أقيم الساعة، فيأتي عليه ريح من الجنة، فدل هذا على أنه ينتفع بالجنة. وكذلك الكافر يفتح عليه باب من النار فيقول: ربي لا تقم الساعة. فإذا هناك حكمة لخلق الجنة والنار قبل خلق البشر، ليس كما يقولون إنه ليس هناك حكمة من خلقها. نعم، وهذا عجيب أنهم يعني يؤصلون أصلا ويعتقدونه ثم يؤولون كل نصوص الشريعة وفقا لأصلهم الباطل. قال: طيب، هذه مسألة أخرى، مسألة ماذا؟ مسألة الكلام على القول والكلام على القائل. نحن الآن نقول قول هذا كفر، لكن هل هذا يلزم منه تكفير بعينين؟ الجملة أهل السنة لا، ليس هذا مسلكهم مع أهل البدع، سواء كان معتزلا على خوارج أو رافضة أو غيره. مسلك أهل السنة مع أهل البدع لما يفرقون بين القول والقائل، يفرقون بين القول والقائل. نقول قولهم كفر، وهم على العموم من أهل الكفر، نعم، ولكن على التعيين أمرهم يختلف حسب الأشخاص. لا فرق بين الحكم على العموم والحكم على التعيين. نقول قول المعتزلة كفر، قول المعتزلة كفر، لكن عندما تتكلم عن الأعيان هذا شيء آخر، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع في الأعيان حتى يحكم عليه بالكفر. هذا في كل الفرق، ليس في المعتزلة فقط، وفي كل أهل البدع الذين يعتقدون اعتقادات كفرية فرق بين العموم وبين الأعيان. نعم، على ماذا؟ على ماذا؟ ما هو ماذا تقصد هل هذا دليل؟ ما هو الدليل؟ دليل أن القول شيء آخر والقول شيء آخر. ما تقول ما الدليل؟ ما الدليل على أن أهل السنة يفرقون بين القول والقول؟ من يجيب ويقول يسأل؟ نقول ما الدليل على أننا نفرق بين القول والقول؟ أي كل من قال قولا لابد أن يكفر بعينه، قول الكفري لابد أن يكفر بعينه. ما الدليل؟ فكلمنا على هذه المسألة مرارا، ما الدليل بين الفرق بين القول والقائل؟ القرآن والسنة والعلماء عموما في القرآن والسنة في كلام العلماء، عندما نقول دليل نقص طبعا القرآن والسنة الأحكام صبوت شروط منتساء موالع حسن هو لا يسلم بهذا، لكن يقول ما الدليل؟ لأين أخذ العلماء هذه القاعدة؟ لأين أخذ؟ نعم من الأحاديث. طيب أولا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، صحيح؟ ما معنى ذلك هل أن نقول إن كل من شرب الخمر ليس مؤمن؟ الجواب لا. في حديث عبد الله بن حمار عند مسلم أتي برجل للنبي عليه الصلاة والسلام وكان كثيرا ما يشرب الخمر فيضرب الحد، فالصحابة لعنوه فقال لا تلعنوه فإلا يحب الله ورسوله. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا يحب الله ورسوله أثبت له الإيمان أم لم يثبته؟ أثبت له الإيمان. فقد يتخلف الوصف أو الحكم عن بعض المعينين لعدم وجود شروط، عدم توفر الشروط وعدم اتفاء الموانع وعدم اتفاء الموانع. وكذلك يقال في قوله تعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هل كل من قتل مؤمنا متعمدا لابد أن يدخل النار؟ هذا هو ظاهر الآية، أن كل من قتل مؤمنا متعمدا لابد أن يعذب في النار. يعارض هذا الحديث الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للرجل الذي قتل نفسه، كما في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وقال نفس الشيء في متحسن ثوما وفي من تردى بفوق جبل. هل معنى ذلك أن كل من قتل نفسه لابد أن يكون هكذا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وعند مسلم أيضا قال عن هذا الرجل الذي قتل نفسه اللهم وليديه فاغفر، عندما رآه صاحبه الطفيل بن عمرو رأوا في المنام أنه في الجنة. تعرفون القصة؟ عرف يعني شيء من الكلام في هذا حديثان عند مسلم، حديث يقول إن واحد من الذين قتلوا أنفسهم دخل الجنة، وحديث يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده خالد المخلدا في جهنم أبدا. فكيف نجمع بين الحديثين؟ نقول هذا الذي دخل الجنة لن تتحقق فيه ماذا؟ الشروط، لن تتوفر فيه شروط ولن تنتفع عن الموانع. هذا رجل كان عنده موانع منعته من دخول النار، أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال في المنام غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الرؤية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أمرا إلا كإلينا، كان صحيحا لأنه أقر بالوحي. نعم. فإذا الآن عندنا لكي نجمع بين هذه الأدلة في الشريعة وغيرها من الأدلة، هذا مثال فقط، كثير من الأدلة عندنا نصوص فيها وعيد لمن فعل فعلا معينا، ونصوص تقول أن من هذا من فعل هذا الفعل تخلف عنه الوعيد، تخلف عنه الوعيد ولم يعاقب دخل الجنة. فكيف نجمع بين هذه النصوص وتلك؟ نقول من تخلف عنه الوعيد لم تتوفر فيه الشروط ولم تنتفع عنه الموانع، لم تتوفر فيه الشروط كبلوغ الحجة، كبلوغ الحجة. أليس هناك بعض الكفار الذين عارضوا الله أبدا وعارضوا الأصنام وسجدوا لها بعضهم سيدخلون الجنة؟ ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ نريد دليل، لا قل الدليل مكتب أو السنة، دليل يعني آية أو حديث. إذا الخلق الذي لم يفعل في حياته لا نقول هذا لم يفعل خيرا وقتل فعل شرا، فعل كل الشر، عبد غير الله. لا لا، عبد غير الله طوال حياته يعبد الصنم، وما فعل خيرا قتل وسيدخل الجنة. أهل الفطر حديث الذين ثلاثة أربعة كلهم يدلي على الله بحجة يوم القيامة، منهم الهالك في الفترة. الهالك في الفترة هذا ماذا فعل؟ مات في الفترة، كان عبدا للأصنام. ها ماذا يقول الله عز وجل؟ يختبرهم الله يوم القيامة فينشئ لهم نارا فيقول ادخلوها فإذا دخلوها كانت عليهم مرضا وسلاما. حكم في الدنيا بالنسبة لنا ماذا؟ كافر. لكن حكم عند الله في الآخرة في الجنة، يقول لا ادخلوها. وحديث صحيح صحيح شيخ الألباني وقال به كل أهل العلم أن أصحاب الفطر يختبرون، فعندما يختبرون يقول لهم ادخلوا النار فإذا دخلوها كانت عليهم مرضا وسلاما، وإذا لم يدخلوها يقول إياي عصيتم فكيف إذا جاءتكم رسلي. فهؤلاء الآن تخلف عنهم الوعيد أو لم يتخلف؟ تخلف. لماذا؟ لأنه لم تتوفر الشروط. من الشروط ماذا؟ أن يكون بالغا عاقلا تبلغه الحجة، بالغ ماذا بعد البلوغ وكان عقلا ليس مجنونا وتبلغه الحجة، وهذا الشرط لم يتحقق في هذا الرجل، لم تبلغه الحجة، لم يبلغه رسول، لم يأتيه رسول. فكل هذه الأدلة تدل على أن أهل السنة يفرقون بين ماذا؟ بين الفعل والفعل، بين الفعل والفعل. هذا في مسائل التكفير والتبديع والتفسيق، ليس مسائل التكفير فقط، مسائل الكفر والبدعة والكبيرة والفسوق. قد يسلم شخص الآن ويشرب الخمر ولا يعرف أن الخمر حرام، لو أسلم الآن فلو شرب الخمر هل نقول إنه فاسق؟ لا، لماذا؟ لوجود المانع من حق الإثم الفسق، وهو المانع الجاهل لا يعرف أن الخمر محرمة في الإسلام، وهكذا وهكذا. فهذا هذه القاعدة لا خلاف فيها بين أهل السنة أبدا، أنهم يفرقون بين الفعل والفعل. الذي يفرق بين هذا وذاك هم الخوارج القدامى والخوارج الجدد. الخوارج الجدد في هذا الزمان الزمن نناقشهم، يقولون اللغة تقتضي هذا، أن من فعل الشرك يسمى مشركا، كما أن من نام يسمى نائما، ومن قام يسمى قائما. وهذه طريقة أهل البدع، أنهم يستدلون باللغة. سمعت هذا من بعضهم عندما كان يستدل، لتقول له ما الدليل عندك أن من فعل الشرك يوصف بأنه مشرك؟ يقول الدليل عندي أن من نام يسمى نائما، وأن من قام يسمى قائما. طبعا هذه طريقة أهل البدع في الاستدلال باللغة. تمام؟ طيب. اختبار ولا موت ولا يكون نار جنة، ما هو إدعاء اختبار؟ اختبار بالمعنى تقصد في عرصات القيامة؟ نعم في أهل البدع تقصد اختبار يوم القيامة؟ الفائدة في الاختبار؟ يؤمن واحد. نعم لا، لأن تقصد يعني أنه عندما رأى هذا لابد أن يؤمن. ما فائدة الاختبار؟ الاختبار كان على قدر الإيمان، الاختبار كان على قدر الإيمان. الله لم يختبره يقول له صلي كما اختبرنا نحن، ماذا اختبرنا الله في الدنيا؟ أمرنا أن نعبده، لم يقل له صلي صوم زكي، إنما أمره بأمر صعب جدا لم يختبر به العباد في الدنيا. هناك في الآخرة كان إيمانه ماذا؟ كان إيمانه عين اليقين، صح، لأنه رأى الجنة والنار وخاطبه الله عز وجل، فأمره بأمر يناسب هذا الإيمان. ما هو الأمر؟ أن يدخل النار. هل أمرك الله في الدنيا تدخل النار؟ لو أمرنا الله في الدنيا بهذا، في الدنيا بهذا، هل يكون هذا تكليف مما يطاع؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا التكليف لا يناسب حالك في الدنيا. نعم، لأن إيمانك في الدنيا لا يساوي هذا التكليف، لأن هذه شبهة من الشبهات التي اعترض بها بعض المتكلمين على الحديث. اعترضوا باعتراضين، الاعتراض الأول الاعتراض الذي ذكرته أنت، الاعتراض الثاني ما هو الاعتراض الثاني الذي يمكن أن اعترض به؟ الحديث أن الآخرة ليست دار تكليف، التكليف ينقطع بالموت. هذا خطأ، التكليف لا ينقطع بالموت، التكليف ينقطع بدخول الجنة ودخول النار. والدليل على هذا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الله عز وجل يأمر المؤمنين بالسجود له يوم القيامة. والسجود تكليف أم ليس تكليف؟ تكليف. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش فيقول فآتي ربي عز وجل فأسجد له فيفتح علي بمحامد لم أكل وأحسنها في الدنيا. السجود والثناء على الله تكليف أم ليس تكليف؟ تكليف. فالتكليف ينقطع عند استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار. هذا اعتراض عطور ده، يعترض أيضا أن هذا تكليف مما لا يطاق لأنه يكلفهم بدخول النار. والجواب على هذا أن هذا التكليف مناسب للإيمان الذي يكونون فيه يوم القيامة، وإيمان إيمان وصل إلى عين اليقين. قال المصنف والنار أما قالوا إن الجنة والنار مخلوقتان فاستفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة القدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصل فاسد الذي وضع به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم وصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعها للرب تعالى. تبين الشرع الباطل هذا تشبيه أفعال الخالق بأفعال المخلوق، وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. التجاهم يعني الجهمية، يعني الجهمية. حرم على ذلك الصوم الفاسد تقصد تحكيم العقل؟ لا، تحكيم العقل. من نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة وعندت للمتقين وتشبيه الأفعال الرب بأفعال المخلوقين كلاهما. نعم. ففي النصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه النصوص ظاهرة جدا يمكن أن تؤول. ولقد رآه، هو تعود إلى من؟ إلى جبريل عليه السلام. رآه أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فمعنى ذلك أن الجنة موجودة مخلوقة في هذا الوقت، في وقت الإسراء والمعراج. قال هذا نعم طبعا أعدت للمتقين دليل لا موجود لدى أعدت فعل ماضي، أعدت يعني جهزت، ولا يمكن أن يقال عنها إنها جهزت إلا إذا كانت مخلوقة. الآن سأذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الجنة مخلوقة. فذكر قوله تعالى أعدت للمتقين، وذكر عن النار أعدت للذين آمنوا، ذكر عن الجنة، وعن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. ما معنى مرصادا؟ أين الشاهد في الآية؟ قوله مرصادا، لدى مرصادا يعني مرصادة معدة، أرصد الشيء أي أعده. تقول أرصدت، لقلت أرصدت 100 دينار للصدقة، هل معنى ذلك أنك ستجمعها أم هي مجموعة عندك؟ لدى أرصد يعني جهز وأعده. نعم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وكان هذا في المعراج. فإذا يلزم من قولين من هذه الآية كذب، إذا لم تكن الجنة مخلوقة في هذا الوقت فبعد هذا نادي الآية ماذا؟ نادي الآية كذب. هم اللي بيقولون تأويلات بعيدة جدا، يقول عندها جنة المأوى يعني عندها جنة المأوى التي سيخلقها، قدر الله عز وجل أنه سيخلق الجنة في هذا المكان، كما تقول عندي أرض سأبني عليها بيت إن شاء الله. نعم، عتابة يؤولون هذه الآية، ولا هذه تأويلات بعيدة جدا ومتكلفة. قال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر الآن الأدلة من السنة على أن الجنة موجودة. قال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره، ثم انطلق به جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. سبحان الله، هذا دليل يعني أن الجنة فيها ما لا عين رأت حتى أن الألوان، غشيها أي غطاها، ألوان زي لون، ألوان لا أدري ما هي. الجنة فيها ما لا عين رأت، لا ما لا عين رأت يعني معنى هذا أن الجنة حتى الألوان فيها ليست كالألوان في الدنيا، هناك ألوان لا نعرفها ستكون في الجنة، ألوان لا أدري ما هي. قال لأن لا أستطيع أن أسميها بأسماء الدنيا. وصح هذا ابن عباس، روى الطبري ابن عباس بسند صحيح أنه قال ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، يعني هناك الجنة فيها نساء ليس كنساء الدنيا، نعم رمان ليس كرمان الدنيا، ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء فقط، أما الحقائق تختلف. نعم. قال ثم دخلت الجنة. نعم. قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابه اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. تلال اللؤلؤ، الجناب التلال، تعرفون التلال جبل الصغير، جمال يعني جبالها من اللؤلؤ، الفضل اللؤلؤ جبال من الصغير من اللؤلؤ، وترابها المسك، التراب ليس التراب زي ما هو المسك. نعم. والمسك صلتها والزعفران حشيث لامس فيها. قال في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فهذه حكمة من حكم خلق الجنة والله أنه يعرض المقعد عليك بالغداة والعشي. نعم. يقول هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فافلشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الحديث وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدت به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم. يعني عنقود بالعنب، القطف والعنقود، العنقود للعنب، عنقود العنب، العنب يكون في عنقود صح؟ العنب عندما يجتمع مع بعضه يكون ماذا؟ يسمى قطفا. نعم. أهل النار هل يقصد أصال المؤمنين؟ أين في أي مقصد؟ في الحديث الماضي وإن كان من أهل النار من أهل النار يدخل فيه الأمراض، يدخل فيه عصاة المؤمنين ويدخل فيه الكفار. لا يدخل فيه عصاة المؤمنين ويدخل فيه الكفار، لا عصاة المؤمنين فساق المؤمنين فيراد مقعدهم من النار عياذا بالله في قبورهم. نعم. قال ولقد رأيت جهنم يعطشن بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وعدتم به، ما وعدكم الله به، ما وعدكم الله به من عذاب أو عقاب، من عذاب أو ثواب، وعدتم به من الجنة والنار يعني. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا من في مقامك ثم رأيناك تكعكعت أي تأخر ورجع إلى الخلف قال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت من ما رأيت خير القبض. لا هؤلاء في الحديث الذي نرى النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني دخلوا في النار أو يعني لا هذا باعتبار ما سيكون يعني باعتبار ما سيدخلون لا سيكون باعتبار ما سيكون لنا كيف يقول باعتبار ما سيكون لن نقول إن الأرواح تعذب ولا أصرتم بالأجساد فلا يبعد أن الله عز وجل مثل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرواح في أجساد أصحابه إلى هؤلاء الذين ماتوا الكفار الذين ماتوا في السابق الكفار الذين ماتوا في السابق أين أرواحهم؟ في النار. لا يبعد أن الله عز وجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم أجسادا لهذه الأرواح في النار في جهنم أو في جهنم في النار في جهنم نعم فلنقل إن أرواح الكفار مستقرة في جهنم وأرواح المؤمنين مستقرة في الجنة لو تكلمنا مبحث الروح فيما مضى فلا يبعد أن الله عز وجل يمثل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرواح في أجساد أصحابه في أجساد أصحابه. نعم. أما بعض الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة قال دخلت الجنة فسمعت فيها خصفا عليك يقصد بلال وبلال الآن ما مات لا روحا ولا جسدا ما زال حيا فأنا باعتبار ما سيكون. نعم. يعني الروح التي ماتت لا يبعد أن الله عز وجل يمثل أجساد أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم فيراه كما مثل له أجساد الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس. نعم. فهذه أمور غيبية ينبغي الإيمان بها دون التفكير في كيفيتها لكن هذا باعتبار ما سيكون لأنهم لم يدخلوا النار معه. قال نعم. إذا قال معتدلا إذا كان جزءا منه أو في داخله اعتبار ما سيكون ولماذا الجنة والنار لا يكون اعتبار ما سيكون لأنه ممكن أنه رأى أشخاصا أو سمع صوت أشخاصا في الجنة وهذا باعتبار ما سيكون. طبعا لما يقول دخلت الجنة عليه الصلاة والسلام وبدأت يدي فأردت أن أخذ قطفا هل يكون باعتبار ما سيكون ولو أخذته فأكلت منه ما بقيت الدنيا وهذا لا يكون مثل الصوت هو سمع صوتا هناك وأنه رأى لماذا قلنا في الصوت باعتبار ما سيكون لأنهم لم يبعثوا بعد متى يدخل النار متى يدخل الناس النار أهل النار النار ما يدخلوا أهل الجنة الجنة لأن يوم القيامة هل بعثوا بعد أن ما خلق الله في الجنة من نعيم هو مخلوق وموجود والدليل على هذا ظاهر الحديث أنه قال لا أكلتم منه ما بقيت الدنيا مع أن هذا لو أكل منه الآن سيكون منه الآن وعندما سيكون الآن لأنه قال أكلتم منه ما بقيت الدنيا صحيح أما من رأى دخلت الجنة فرأيت فيها فلان بلالا سمعت فيها خصفا عليك هل معنى هذا أن بلال دخل الجنة هذا لا يكون إلا في إلا يوم القيامة صحيح نعم فما ما ورد فيه الدليل بدون اعتبار ما سيكون لابد أن نسلم به وهو بل الأشخاص الأعيان أهل الجنة وأهل النار أما المخلوقات التي خلقها الله في الجنة فالحديث على ظاهره أنه قال لو أخذت هذا القطف لأكلت منه ما بقيت الدنيا نعم قال نعم في صحيح مسلم من حديث أنس: ويم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. ويم من قصد؟ ويم ماذا قصد؟ مثلا بدون همزة، تعرفون همزات الوصف في عشرة أسماء منها ويم الله. ويم الله، ويم الله معناه يمين الله، يمين هذا قصد بالله تعالى. قال: وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. روح. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فقال فنظر إليها ثم رجع، فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع قال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع، فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. وأن على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، القول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. كنا يريد أن يقول من الأدلة أيضا على أن الجنة موجودة أن آدم رضي الله عليه السلام سكن هذه الجنة وأخرج منها، فمعنى ذلك أنها مخلوقة، والخلاف في ذلك معروف. هذا خلاف أصاب فيه ابن القيم في أول حد الأرواح، ذكر فصولا طويلة يعني حوالي أكثر من 60 صفحة في هذه المسألة، وذكر أدلة الفريقين، ثم توقف في الترجيح في المسألة. لكن المذهب جمهور أهل السنة أن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة الخلد، حتى إن شيخ الإسلام قال: ولم يمكن أنها جنة الخلد إلا جماعة من الملاحدة والطبائعيين والمتكلمين، سماهم ملاحدة والفلاسفة والمتكلمين، ملاحدة وفلاسفة والمتكلمين. من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على أنها جنة الخلد أنها جاءت ماذا؟ جاءت معرفة بالألف واللام، وقالوا عادة لا تعرف الجنة في القرآن إلا إذا كانت هي الجنة المعودة التي هي جنة الخلد. نعم، فالمخالفين ردوا على هذا بأن الجنة عرفت في القرآن وقصد بها جنة أخرى وهي جنة في الدنيا البستان. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب الجنة يعني ماذا؟ أصحاب البستان الحديقة. نعم، فقالوا: هذا الدليل لا نسلم به. كذلك من الأدلة التي استدل بها جمهور أهل السنة قوله تعالى أن الله قال لآدم عليه السلام: قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا، والهبوط لا يكون إلا من الأعلى، فمعنى هذا أنها جنة الخلد، جنة الخلد في العلو. فقال المخالفون: لا، يحتمل أن هذه الجنة كانت ربوة مرتفعة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، ثم الهبوط كان نزول من أعلى من العلو إلى سفل. يعني ذكر أدلة كثيرة وذكر الاعتراض عليها وجوابها. وكذلك من الأدلة تدل أن الله عز وجل قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، والجوع والعري يكون في الدنيا، أما الجنة هي التي ليس فيها ماذا؟ ليس فيها جوع ولا عري. فقالوا: لا، يمكن أن الله اختصه بجنة في الأرض ووفر له فيها كل ما يحتاج، ولا يشعر فيها بألم ولا جوع ولا عري. وقالوا: نحن عندنا أدلة تدل أن هذه الجنة ليست جنة الخلد، المخالفون يعني. قالوا أن آدم عليه السلام لما وسوس له إبليس قال: أنا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فلو كان آدم في جنة الخلد التي هي الجنة التي في السماء، محتاج إبليس أن يوسوس له بها، لأن آدم كان سيقول له: أنا في جنة الخلد، لماذا تأمرني أن آكل من شجرة إذا كنت سأكون خالدا؟ نعم، فكيف يجاب على هذا؟ قوي، ليس قوي. نعم، كيف يجاب عن هذا يعني إبليس لما وصلت لآدم عليه السلام وقاتلهما إني لكم من النصحين قال ما نهاكم ربكم عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوعده بماذا بالملك الذي لا يبلى بالخلد لعب فأكل منها فآدم أكل منها ظن منه أنه ستكون سببا في خلده فمعنى ذلك أنه ليس في جنة الخلد هذا دليل الذين يقولون إن هذه الجنة كانت في الأرض نعم فكيف يجاب عن هذا الاعتراض؟ هذا لا يعرف أنه يبقى هذا ما قال هذا ما قاله أجاب ابن القيم هذا أنه ربما أن آدم عليه السلام أسأل الله الجنة ولم يخبره أنه سيكون خالدا فيها وأيضا الخلود في الجنة لن يكن مراد الله عز وجل عندما أسكن آدم هو أسكن آدم الجنة وآدم أسكن أنت وزوجك الجنة لن يقل له خالدين فيها فأسكنه الجنة هو سبحانه وتعالى يعلم أنه سينزله منه أما الخلود يكون بعد تمام الجزاء والحساب بعد تمام الجزاء والحساب وتحقق الحكمة من الخلق والابتلاء فالإصلاح الاستدلال على الخلود الخلود الذي يكون في الجنة ليس خلود قبل ابتلاء العباد إنما خلود بعد ابتلاء العباد واختباره نعم فالظاهر والله أعلم وهذا مذهب يعني أهل السنة اعتمدا يعني تقريبا لم يقل بهذا إلا سواد من الناس ابن القيم توقف في المسألة فنسب إليه البعض أنه يقول بماذا بهذه الجنة ليست جنة الخلود لكن الظاهر والله أعلم بأنها جنة الخلود لكن هذا خلاف هذه المسألة الأمر يعني ليس مهم لا ترتب عليه عمل لكن من حيث الاعتقاد شيخ الإسلام ينكر على من اعتقد أنها كانت جنة في الأرض أنها كانت جنة في الأرض يقول هذا قول الفلاسفة والملاحدة تريد أن تقول شيء؟ كان آدم عارف بموت كان ماذا؟ ما كان يعرف يعيش دوامهم يعني الله أعلم الله أعلم لم يعرف فيه شيء ولكن هم يعني أدلة الذين يقولون إنها ليست جنة الخلد يقولون إن إبليس وعده بالخلد إذا أكل من الشجرة هو يقول لو قلنا على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر لا يبقى الخلاف في ذلك معروف قال وما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد عفوا شيخنا لا هل كان إبليس في الجنة لا هذا نص القرآن نص القرآن لأن إبليس هل إبليس كان من الملائكة؟ لم يكن من الملائكة بنص القرآن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أما الاستثناء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فهذا استثناء منقطع استثناء منقطع فإبليس وإن قال مع بعض أهل العلم إنه قال من الملائكة فهذا قول ضعيف جدا قول ضعيف لأن الملائكة فلا أصول الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سؤالي كيف دخل الجنة وهو كافر؟ لا هو إبليس هذا ورد في هذا قصص ذكرها مسلم في التفسير هي من الإسرائيليات لا صح اعتقاد شيء منه لا صح اعتقاد شيء منه لو دخل في حية هذا قصة لا تصح ولا صح اعتقاد شيء منها لأن ذكرها ابن كثير في التفسير كيف دخل الجنة أذن الله له في دخول الجنة ليوسوس لآدم نعم وهذا من الأدلة التي تستدل بها الذين يقولون هذه الجنة ليست جنة الخلد ولكن كما قلنا جنة الخلد التي حرمت على الكافرين وجنة الخلد التي فيها الخلود هذه تكون ماذا؟ بعد التكليف أما الآن لحظة التكليف يعني هذا ليس اعتراض لأن الآن لم يتم التكليف نعم إذا فزمت الشيخ ربما كان مؤمن لا ويقول ما كان كافرا عندما امتنع من السجود لآدم وخلق الله آدم حسنا وقل لآدم اسكن أنت وزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن لكم من الجنة فتشقى قبل أن يأكل كان عدوا لله قبل أن يأكل آدم من الشجرة وقبل أن يوسوس إبليس آدم كان يعرف أنه عدو لله لأنه امتنع من السجود نعم ولكنه أخرج بعد أكل آدم من الشجرة بنص القرآن قال أبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو أبطوا منها جميعا أقسم لمن لآدم وحواء وإبليس ثلاثة فالإهماق العقاب بالإخراج كان بعد فقد يكون هذا جواب عن سؤالك أما العقاب بالإخراج كان بعد أكل آدم من الشجرة بعد تحقق الحكمة من الابتلاء نعم قال وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت طبعا ما يستدلون بالعمومات لو كانت مخلوقة الآن ستفنى لأن كل شيء سيفنى طبعا هذا باطل هذه أدلة ليست دليلا هذا الاستدلال ليس صحيح لماذا؟ لأن هذه العمومات مخصوصة هذه العمومات مخصوصة بمن استثناه الله عز وجل قال وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة نسري بي قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة طيبة التربة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القيعان جمع قاع، والقيعان هي الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت العشب. نعم تقبل الماء وتنبت الأرض الخصبة، يعني الأرض الخصبة تربة طيبة، تربة على الأرض، أرض طيبة ينبت فيها أفضل نبات. قال وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما في الحديث الآخر يفسره الحديث الآخر وقال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له دخل في الجنة. يعني غراسها الغرس والزرع، تزرعها بالتسبيح، إذا أردت أن تزرع جنتك فأكثر من التسبيح. أقرأ من أخبر، أقرأ أمتك السلام، أقرأ أمتك مني السلام، يخبر أمتك مني السلام. قال هذا حديث حسن غريب، وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. فهمتم دليل إلا الدليل؟ ما لا دليل؟ دليل الذي يقول إنها ليست مخلوقة، أنه يغرط مخلوقا، أنه يغرط، هذا الدليل يستدل به أنها ليست مخلوقة، أنه ما زال يغرط فيها. وما المانع أن الله يمشي ولا خلقا آخر؟ ما المانع أن تكون مخلوقة؟ لا ما الدليل عليه ليس له. ما المانع أن تكون مخلوقة ويمشئ الله عز وجل فيها خلقا آخر كما يشاء سبحانه وتعالى؟ نعم. وكذلك استدل بقوله تعالى قال وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. أنهم قالوا الجنة لأن إذا ليست مخلوقة، لأنه ابن لي عندك بيتا في الجنة عندما تبدأ الجنة، يعني واضح. نحن نقول لا، هي مخلوقة وموجودة ويتدعو الله عز وجل أن يزيد ملكها في الجنة. لو كان لها بيت يكون لها بيتان، لو كان لها بيتان يكون لها عشرة. ها نعم، من بنى مسجدا ولو كان بفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. نعم يبدأ له بيت في الجنة، لكن هل معنى هذا أن أصل الجنة ليس موجود؟ أصل موجود. قال فالجواب إنكم إن ردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة الثانية مما لم يذكر. وإن رسم أنها لم يكن فرق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخل المؤمنون أحدث الله فيها عند دخول أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هانئ عند وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على ثنائهما وخرابهما وموت أهلهما. ألم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. من هم الذين الجهمية الذين يقولون الجهمية؟ وسيأتي كلام سنتكلم عنها في مرة قادمة، كلام على الذين يقولون بفناء النار هم الجهمية. فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه فلاء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقت للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إنما كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، هذا من لوازم. بعض السلف فسر الوجه ولا بهذا بالملك، ولا تفسير باللازم ليس تأويل، هذا تفسير باللازم، لأن بقاء الوجه يلزم منه بقاء الملك. نعم كذلك العرش فإنه سقف الجنة. نعم العرش سقف الجنة صحيح، أعلى شيء، لأن العرش أعلى المخلوقات، الله عز وجل فوق العرش، لا شيء أعلى من العرش. نعم نفس التأويل. فقالت الملائكة الـ فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمع في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. لا. يعني ملخص الكلام في مسألة الرد على هذه الآيات التي تدل بها من قبل تعالى كل من على يفان وكل شيء هالك إلا وجهه، أن هذا عموم له ماذا؟ له استثناء، فكل من على يفان وكل شيء هالك إلا وجهه إلا من قدر الله عز وجل بقاءه، ونحن أثبتنا قبل ذلك وجود حوادث، إن كان حوادث لأول لها فكذلك يمكن وجود حوادث لا آخر له، فلا يمنع أن تبقى الجنة والنار بلا نهاية لأنهما بقيتان بإبقاء الله لهم، بقاء الجنة والنار مستمد من إبقاء الله عز وجل لهما. بعد ذلك نتكلم عن مسألة أقوال أهل العلم في فلان النار كل خير للمرة القادمة، فنتكلم فيها قبل طول.